نأتي الآن لكلام مهم جدا، وهو شروط العمل بمفهوم المخالفة. لو عملنا بمفهوم المخالفة مطلقا لواجهتنا إشكالات، منها مثلا قبل أن نشرح هذه، منها مثلا لو أن رجلا جاهلا بحكم الزكاة وقال لك: هل تجب الزكاة في الغنم السائمة؟ فقلت: نعم. فهل يفهم منه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه وقع جوابا لسؤال. مثال آخر، قال الله عز وجل: فلا تأكل ولا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أين قوله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة؟ هذا ماذا نسميه؟ أدري أنه منطوق، لكن ماذا يدل بمفهومه؟ أنا أدري أنه منطوق، يعني يدل بمنطوقه على تحريم أكل الربا أضعافا مضاعفة. طيب، هل يدل بمفهومه على أنه يجوز أن تأكل الربا ضعفا واحدا فقط، يعني الألف تأخذ ألفين؟ هل يجوز؟ لو اعتبرنا مفهوم المخالفة هنا، وما مفهوم المخالفة هنا؟ ما نوعه؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هذا لا، ليس عدد، ما في رقم، مفهوم صفة. إذا اعتبرنا مفهوم الصفة هنا، معناه يجوز الإنسان أن يأكل الربا ضعفا واحدا، وهذا لا يقول به أحد. ولذلك لا بد من معرفة الشروط التي ذكرها العلماء للعمل بمفهوم المخالفة. الشرط الأول: ألا يكون المسكوت أولى بالحكم أو مساويا له. فإن كان أولى من الحكم أو مساويا له فقد درسناه وانتهينا منه. وماذا يسمى بمفهوم الموافقة؟ اكتب، لأنه حينئذ يكون مفهوم موافقة. اكتب هذا، لأنه حينئذ يكون مفهوم موافقة. وفي الحقيقة هذا الشرط يمكن الاستغناء عنه، لأننا قلنا أن هذه الشروط شروط مفهوم المخالفة، والذي يوافق الحكم أو يساويه هذا ليس مفهوم مخالفة أصلا، لكنه ذكر للتنبيه. الثاني: ألا يكون خرج مخرج الغالب. ألا يكون خرج مخرج الغالب، انتبه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان الغالب أن الربا إذا أكل لا يؤكل ضعفا واحدا بل أضعافا مضاعفة. فإذا رأيت القيد خرج مخرج الغالب، يعني ذكر وفق ما هو غالب عند الناس، فلا تفهم منه نفي الحكم عن خلافه. فهمتم هذا؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام، لما قال الله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا هو الغالب عند الناس، فليس معناه حل الربا إذا كان ضعفا واحدا أو ضعفين. فهمتم هذا؟ منه أيضا، أكتب مثالا آخر، قوله تعالى في آية المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، انتبه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حسبك، وربائبكم اللاتي في حجوركم. من هي الربيبة؟ بنت الزوجة، يعني زيد تزوج امرأة اسمها زينب، وزينب هذه عندها بنت من زوجها الأول، هذه ماذا نسميها؟ الربيبة. السؤال: أليس الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة وعندها بنت، أليس الغالب أن تعيش معه في داره، يعني تكون في حجره، صحيح؟ هذا هو الغالب. فهل الآية، أو قبل أن نقول هذه الآية، فقول الله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما مفهوم المخالفة؟ أولا، قبل مفهوم المخالفة، ما منطوق الآية؟ يدل على أن الربيبة التي في حجرك من المحرمات لا يجوز لك نكاحها، صحيح؟ مفهوم المخالفة: الربيبة بنت الزوجة التي ليست في حجرك، التي تسكن مع جدتها ولا خالتها أنها تباح وتجوز لك. هذا هو مفهوم المخالفة. هل مفهوم المخالفة يعتبر هنا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا، ما نقول خرج، نقول خرج مخرج الغالب. لأن الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة وعندها بنت، الغالب أن تكون في بيته، تتربى في بيت ربيبة عنده، وإلا فالربيبة تكون ربيبة ومحرمة عليه، سواء كانت في حجره في داره أو لم تكن في حجره. أنتم معي؟ ركزوا، لابد، نحن اتفقنا لابد أن تكون البطارية إلى آخر قطرة في الدرس. طيب الآن نأتي للشرط الثالث، ألا يكون خرج مخرج التفخيم. قبل أن نكمل هذا، ما دام نحن في المدينة لا بأس أن أذكر لكم مسألة. قال صلى الله عليه وسلم، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى كان له كأجر عمره. أين المفهوم هنا؟ أين أول شيء، ما منطوق الحديث؟ سهل، منطوقه هو نفسه، الذي يتطهر في البيت ويذهب لمسجد قباء ويصلي ركعتين كأجر عمره. طيب هات مفهوم المخالفة، إذا لم يصلي ركعتين. لا أريد مفهوم الشرط، أريد مفهوم الشرط. طيب من تطهر في غير بيته، ها هذا مفهوم شرط، لأنه قال من تطهر في بيته، صح؟ من لم يتطهر في بيته مفهومه أنه وذهب وصلى ركعتين ليس له أجر، لكن يظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم أن هذا خرج مخرج الغالب، وأن من كان في عمله مثلا وتطهر في عمله وذهب إلى مسجد قباء كان له كأجر عمره مثلا، أو من كان في بيت صديقه وليس بيته وتطهر فيه ثم أتى مسجد قباء، الله أعلم. وإنما قيل من تطهر في بيته لأن هذا هو الغالب، والله أعلم. أنا لا أعرف أحدا من أهل العلم المتقدمين نص على هذا، لكن بعد تأمل فيه ظهر هذا ولا أجزم به. ثم سمعت أحد مشايخنا الكرام من العلماء المعروفين سئل عن هذا فأجاب بمثل ما قلته لكم الآن، قال إن هذا خرج مخرج الغالب والله تعالى. الشرط الثالث، ألا يكون خرج مخرج التفخيم. اكتب، كقوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. نعم، فهذا قوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر، ليس معناه نفي ما عداه، وإنما ذكر على سبيل التفخيم والتعظيم. أذكر مثلا أظن الأصوليين ذكروه في هذا الموضع، وهو لو أن رجلا قال لابنه مثلا إن كنت ابني فبرني، يعني فكن بارا بي، فهل هذا شرط، مفهوم شرط، يعني إن لم تكن ابني فلا تبرني؟ هو يعلم أنه ابنه، فهذا ما المقصود به؟ التفخيم أيضا، والله أعلم. الرابع أن لا يكون خرج جوابا لسؤال أو لحادثة معينة. كما قلت لكم، لو سئل هل في السائمة زكاة فقال نعم، فإن هذا لا يفهم منه أن غير السائمة ليس فيها زكاة. الشرط الأخير أن لا يكون لزيادة الامتنان، لزيادة الامتنان. أحيانا يأتي الشرط من باب بيان الامتنان ومنة الله على عباده، كما قال سبحانه وتعالى في البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فوصف الله سبحانه وتعالى اللحم بكونه طريا، فدل على حل أكل اللحم الطري وهو السمك صحيح؟ طيب لو أن الإنسان أخذ لحما سمكا مجففا، لحم سمك مجفف وأكله، هذا الذي في التونة هو مجفف يعتبر؟ ليس مجففا. المهم لو أن إنسانا أخذ سمكا مجففا ليس طريا، فهل هذا يجوز أكله أو لا؟ يجوز. طيب الله قال لحما طريا، إنما ذكر لنا أن الذي من به علينا اللحم الطري، فنقول صحيح هذا اللفظ لو أخذنا بمفهومه فيدل على المنع من اللحم غير الطري، إلا أن هذا ذكر في سياق ذكر المنة والفضل من الله على عباده، والقيد إذا جاء في سياق ذكر الامتنان والفضل والمنة فإنه لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة ولا يعتبر. هذه خمسة شروط ذكرها العلماء، وذكروا غيرها إلا أن المقام لا يتسع لذكرها. هنا تنبيهان. التنبيه الأول: الضابط في هذه الشروط كلها ألا يظهر للقيد فائدة، ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر. الضابط لهذه الشروط كلها ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. يعني الآن لما خرج مخرج التفخيم ألا توجد فائدة غير نفي الحكم؟ نعم، لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فهمنا تفخيم الأمر وتعظيمه. ما دمنا قد فهمنا فهما معنى آخر غير نفي الحكم عما عداه، إذن مفهوم المخالفة لا يعتبر. لما قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لما فهمنا أن هذا أضعافا مضاعفة لأنه الغالب، ها؟ إذن هل نعتبر المفهوم المخالف؟ لا نعتبر المفهوم المخالف. لما قال لحما طريا وفهمنا أن هذا على سياق الامتنان، هل نفهم منه المنع من اللحم غير الطري؟ الجواب لا. الفائدة الثانية: أيهما أقوى، المنطوق أو المفهوم؟ فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم فالمنطوق مقدم. نأتي الآن إلى التدريبات. سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه بأن قال فلا إذن، على أن هذا الحديث يدل على أن علة المنع هي كونه ينقص إذا جف. ها، هذا منطوق أو مفهوم؟ منطوق، صحيح منطوق. ومن أي أنواع المنطوق؟ هو الإيماء والتنبيه. كيف الإيماء والتنبيه؟ يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل يجوز بيع الرطب بالتمر، صح؟ هذا السؤال كنا ننتظر الجواب أن يقول نعم أو لا، يجوز أو لا يجوز، لكنه سأل سؤالا: هل الرطب إذا جف ينقص أو لا؟ فهمتم المسألة؟ الرطب الآن إذا ذهبتم إلى سوق التمر وأخذتم الرطب السكري أو الرطب الروثانة، إذا الروثانة قل للناس لا يأكلونه تمرا، لكن لو أخذت الرطب السكري، إذا أخذت الرطب وتركته زمنا حتى صار تمرا، فإن الرطب إذا ترك بطريقة معينة يعرفها أصحابها يضعونه في المكان ليشمس، المهم هل ينقص في المكيال؟ الجواب نعم. فكونه عليه الصلاة والسلام يسأل هل يجوز أو لا يجوز فلا يجيب، وإنما يسأل سؤالا آخر: أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، ثم يذكر الحكم فلا إذن، ألا يدل هذا على أن هذا السؤال له علاقة بسؤالهم؟ بلى. ما العلاقة التي ممكن أن تكون؟ هو التعليل، لما كان ينقص إذا يبس دل على أنه على وجود التفاضل فيحرم، إذن هذا من دلالة الإيماء والتنبيه. الثاني قوله دلالة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن ما دون القلتين يتنجس، هذا أخذناه بماذا؟ مفهوم المخالفة. أي مفهوم؟ قلتين. طيب إيش هذا مفهوم شرط؟ كيف جعله مفهوم شرط؟ هو في الحقيقة ممتاز سنأخذ الاثنين كلاهما. إذا بلغ الماء قلتين مفهومه إذا لم يبلغ قلتين هذا مفهوم شرط، هذا واحد. وأيضا يوجد مفهوم عدد وهو إذا بلغ الماء قلتين، مفهوم المخالفة إذا بلغ الماء دون القلتين أو فوق القلتين هذا مفهوم عدد. إذا نظرت إليه لأول الحديث إذا ستقول مفهوم شرط، وإذا نظرت للقلتين مفهوم عدد. صحيح، هذا كلاهما صحيح. دلالة حديث إنما الأعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير نية، هذه دلالة إيش؟ الحصر. وقلنا إن هذه عدها بعضهم منطوقا وعدها بعضهم مفهوما. وانتظر إنما ها ممتاز، انتظروا، هذه مسألة غير التي جوابي صحيح الذي ذكرته لكم، لكن هو أراد شيئا آخر. إنما الأعمال بالنيات، السؤال أليست الأعمال تحصل أحيانا بلا نية؟ صح، يعني واحد يكون يفعل الشيء وهو ناسي النية، يحصل هذا أو لا؟ والحديث يقول لك، كأن الحديث يقول لك لا توجد أعمال إلا بنيات. إذن هل هذا صحيح أو لا بد له من تقدير حتى يصح؟ لا بد له من تقدير. ما التقدير المناسب؟ إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما الثواب على الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، فهذا صحيح من دلالة الاقتضاء بهذا المعنى. دلالة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ها انتبهوا، الله عز وجل هم وصفوا الملائكة بأنهم أولاد، وتعالى الله عز وجل عما قال وأنه أب لهم، وقال الله عز وجل بل عباد مكرمون. استدل بهذا بعض العلماء على عدم صحة ملك الوالد لولده، يعني لو أن أبا كان حرا وولده عبد فاشترى ابنه، كيف اشترى ابنه؟ ذهب إلى سوق العبيد وكان فاشتراه، فبمجرد شرائه له يعتق يصير حرا. طيب، بعض العلماء استدلوا بهذه الآية على هذا المعنى. أولا هذه دلالة ماذا؟ أحسنت، لأنها دلالة لم يسق الكلام، هو أكيد أنها دلالة إشارة، لكن كيف صارت إشارة؟ قالوا إن الله عز وجل لما قال بل عباد مكرمون دل على أنه لا تجتمع العبودية والولد، وإلا لو كان الولد والعبودية يجتمعا لما قال بل عباد، لقال بل ليسوا أولادا له. المهم إن فهمتم هذا، وإلا فراجعوه في الشروح، دلالة في شروح السنة، في شروح الحديث، لأن الوقت قد ضاق الآن. قبل أن أكمل، الأسبوع الماضي أو الدرس الذي قبل الماضي أحد الإخوة سألني في الخارج عن بيع الديدان التي تستعمل لصيد السمك، السائل موجود؟ أحد الإخوة سألني عن حكم بيع الحشرات، ها؟ نعم، على كل حال أنا أحد الإخوة سألني عن هذا ولم أجبه جوابا صحيحا، وتأكدت وأفادني أحد الإخوة ثم تأكدت أيضا بيع ديدان السمك، الديدان التي تستعمل للصيد نص عليه في الروض المربع، قال ويجوز بيع ديدان الصيد من أجل صيد السمك، وأنا قلت له لا يجوز، قلت له الذي يظهر، لكن تأكدت من هذا قبل أن ينتهي الوقت. دلالة حديث من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، من كان يعرف الأخ فليخبره بهذا، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. دلالة الحديث على عدم وجوب المبيت بمزدلفة، دلالة إيش؟ لا، إيماء ما تقول إلا في التعليل يا شيخ، الإشارة. طيب، كيف حصلت الإشارة؟ أفهموني الآن، يقول لك أن الإنسان لو أدرك عرفة ولو لحظة قبل الفجر صح، صح؟ معناه أنه يمكن أن يكون قبل في عرفة قبل أن يؤذن الفجر بلحظة، ثم يطلع الفجر ولا يمكنه أن يصل إلى مزدلفة، صحيح؟ فمن استدل بهذا على عدم وجوب المبيت بمزدلفة، الحديث لم يسق من أجل هذا، سيق من أجل الوقوف بعرفة، لكنه إذا استدل به على هذا الشيء الآخر فهو دلالة الإشارة. دلالة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم على تحريم نكاح الأمهات، لا لا لا، هذا كلام ليس صحيح، انتبهوا يا أخوان، انتبهوا قبل أن أجيب على هذا. الآن الميتة الميتة التي لم تذكى، الذي يحرم علينا تجاه الميتة ما هو؟ النظر إليها ولا لمسها ولا أكلها ولا شربها ولا إيش؟ أكلها، صح؟ لما يقول الله حرمت عليكم الميتة، هل العربي، هل الميتة تقول الذات محرمة؟ أقول لك حرم عليك الكرسي، إنما يحرم عليك فعل وليس ذات، صحيح؟ فإذا قلت لك حرم عليك الكرسي لا بد من تقدير كلمة وهي الجلوس على الكرسي، صحيح؟ فإذا قال الله حرمت عليكم الميتة لا بد من شيء حتى يكون الكلام صحيحا، صح؟ فما هو التقدير؟ حرم عليكم أكل الميت. طيب حرمت عليك أمك، التحريم إنما يكون في القول والفعل ليس في الذات، إذن لا بد من تقدير مضمر تضمره، حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، ها؟ إذن لما اقتضى الكلام تقديرا ماذا نقول؟ هذه دلالة ماذا؟ اقتضاء، فهمتم؟ طيب خذ مثالا آخر، لا أدري ذكر هنا أو لا. مثلا هل رأيتم رجلا يصلي، يمكن أن يقوم رجل أمامنا الآن يصلي ولا يقرأ الفاتحة، يمكن أو لا؟ من حيث الصورة الشكل يمكن واحد يقوم الآن ويركع ويسجد ولا يقرأ الفاتحة، إذن يمكن أن توجد صلاة بلا قراءة فاتحة؟ يمكن من حيث الوجود الرؤية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كأنه يقول لك لا توجد صلاة، صح؟ استدل به العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للمنفرد والإمام، واختلفوا في المأموم، عندنا الحنابل المأموم مستثنى. طيب الاستدلال على أن قراءتها ركن لا تصح الصلاة إلا به، هذا من قبيل ماذا؟ إن قلت إشارة أخطأت، لأن الكلام سيق من أجلها، ما تقول إشارة إلا إذا كان الكلام مسوقا من أجل شيء آخر، وما تقول اقتضاء، المعذر خلي اقتضاء، وما تقول تنبيه إلا إذا كان فيه تعليل، ماشي باقي، ما تقول اقتضاء إلا إذا كان هناك شيء محذوف وأنت تحتاج إلى تقدير، هذا ما رأيكم؟ اقتضاء، لأن التقدير لا صلاة صحيح، فهمتم هذا؟ مثل ما قلنا واسأل القرية، قلنا هذا إيش؟ أهل القرية، إذن دلالة ماذا؟ اقتضاء. جعلت تربتها لنا طهورا، على صحة التيمم بالتراب، أحسنت، صحيح، منطوق، فتح الله عليك. طيب أحسنت، منطوق. طيب دلالة هذا الحديث ها على عدم صحة التيمم بغير التراب كما هو المذهب عندنا، مفهوم مخالفة، من أي مفهوم المخالفة؟ أحسنت، لقب. طيب هذا قاله لك الحمد لله، دلالة الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا على عدم صحة التيمم بغير التراب، هذا إيش سمينا؟ مفهوم مخالفة، الذي هو مفهومه لقب، أحسنت. منطوق؟ لا لا، هذا في نظر، لأن التراب هنا فيه، هذا فيه إشكال، على عدم صحة التيمم بغير التراب فيه إشكال، هذا مفهوم مخالفة، هذا عدله. دلالة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، على جواز الهجر فيما دون الثلاث، مفهوم مخالفة، مفهوم العدد، أحسنتم. طيب دلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على جواز صوم من أصبح جنبا، أحسنتم، إشارة، كيف فهمتم هذا؟ دلالة الإشارة لازم تفكر فيها قليل. الآن الآية سيقت لجواز الرفث الجماع، صح؟ أو سيقت من أجل مسألة الصيام الجماع، صحيح؟ فقال لك أن الله أحل لك، أحل للإنسان الرفث إلى النساء في الليل، صحيح؟ والليل يمتد إلى متى؟ إلى طلوع الفجر الصادق، معناه أن الجماع يجوز إلى قبل أذان الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق بلحظة، صح؟ وإذا كان الإنسان جنبا قبل أذان الفجر بلحظة، هل يمكن في لحظة يغتسل ويبدأ الصوم وهو متطهر؟ لا، فدل ما دام أن الجماع جائز إلى قبل أن يطلع الفجر الصادق بلحظة جائز، فمعناه أنه لا بد عقلا أن يصبح وهو جنب. وهل هذا الآية سيقت من أجل بيان هذا الحكم؟ لا، فدل على أنه دلالة أولا منطوق أو مفهوم. منطوق دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، التزام يلزم منه، وهذا من أي أنواع دلالة الالتزام هنا؟ الإشارة، لأن الكلام لم يسق من أجله. طيب دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا الذي قلت لك لا تكتب وهو سيأتينا، ها، على تحريم كلمة أف منطوق. طيب على منع التضجر بغير كلمة أف، التضجر يعني أن يقول لهم كلمة، مفهوم موافقة أو مخالفة؟ موافقة، موافقة. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، على حكم الربيبة إذا لم يدخل بأمها. ها انتبه، انظر، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد. نأتي للقيد الأول، ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا ليس هو السؤال، هل هذا اعتبرنا المفهوم؟ ليش ما اعتبرناه؟ لأنه خرج مخرج الغالب. طيب تعال للقيد الثاني، من نسائكم يعني زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن بل دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، مفهوم المخالفة؟ المرأة التي عقدت عليها ولم تدخل بها بعد، هل بنتها حرام عليك؟ مفهوم المخالفة؟ ليست حراما عليك. هل هذا مما خرج مخرج الغالب؟ لا، لأنه كثير ما يعقد الإنسان على امرأة ولا يدخل بها، فهمنا يا مشايخ؟ طيب هذا، ولذلك هذا من قبيل مفهوم الصفة، صحيح مفهوم الصفة. طبعا تأكد هذا بتتمة الآية، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، دلالته على أن المرأة إذا لم تدخل بها لا جناح عليك في نكاح ابنتها، هذا منطوق، أحسنتم. ولذلك هذا السؤال إنما يصح إذا توقفنا على قوله تعالى بهن، أما لو أكملت فما بعده منطوق. دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر لكم الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، على المنع من أكل السمم المجفف لأنه ليس لحما طريا، ها، هذا خرج مخرج الغالب، لا يعتبر مفهومه، صحيح. ها هو في الأصل كان مفترض نقول مفهوم صفة، لكننا قلنا لا، الصفة هذه ليست معتبرة. ليش غير معتبرة؟ لأنه خرج مخرج الغالب. دلالة حديث الثيب أحق بنفسه، نعم، المعذرة، آسف المعذرة، البطارية صارت ضعيفة لازم نشحنها، يعني لأنه في سياق الامتنان، عذرا، هذا قررناه قبل قليل. بعض الإخوة ما شاء الله أخذتهم السكينة بقوة، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم. دلالة حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، على أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها فيجوز لوليها إجبارها، ها، دلالة التقسيم، أحسنت، مفهوم التقسيم، عذرا. دلالة إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، دلالتها على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل، مفهوم إيش؟ إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يا سعد. طيب مفهوم الشر. دلالة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، على ثبوت ها خلوني أكمل. طيب على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول، ها، لا زكاة حتى يحول، إذا حال فيه الزكاة، ها، هذا مفهوم إيش؟ غاية. يا رجل من الذي يقول شرط هذا؟ الله يصلح، ما هو شرط؟ ما في واحد أسمعه يقول شرط. طيب من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، دلالة هذا على أن من تعمد تركها فعليه القضاء، ها، موافقة ماذا؟ أولوي، صحيح. يا شيخ من الذي يقول مفهوم شرط؟ إذا حين هذا الحكم يوافق المنطوق ولا لا يوافقه؟ ما هو حكم المنطوق؟ يقضي. وما هو حكم هذا المسكوت عنه أن من تعمد يقضي؟ إذن اتفق، إذن تقول مفهوم موافق، ما هو أولوي أو مساوٍ؟ أولوي، لا هنا أولوي، إذا كان ناسيا أمرناه بالقضاء، فإن كان عامدا فمن باب أولى، وهو قول جمهور الفقهاء. دلالة وأيديكم إلى المرافق على عدم وجوب غسل العضد، هذا مفهوم غاية. طيب، دلالة حتيه ثم قرصيه بالماء على عدم جواز إزاء، هذا الحديث في الدم الحيض، حتيه يعني حكيه ثم قرصيه بالماء على عدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء، ها دلالة شرط إشارة إنا لله وإنا إليه راجعون، مفهوم أحسنت، مفهوم لقب، أين اللقب؟ الماء، أحسنت. أنواع الظاهر، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا